كلام الله ثم أبلغه كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من وأقام الصلاة وآتى

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا Bye.

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وأكثر أموالا

الرسول والذين آمنوا فينبئكم بما كنتم

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما What the? صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.